بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد نعيش وإياكم بين تأملات وغيبيات. وسيكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على ساكنيها أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله سيدنا، والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم من النار. حيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. فضيلة الشيخ، وعدنا جمهورنا ومشاهدينا الأسبوع الماضي بأننا سنتكلم عن فتنة الدجال. ودنا في هذا اللقاء بتوطئة عن الفتن وموقع فتنة الدجال من هذه الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، الصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة، وللمعاندين وعلى المعاندين حجة. وبعد، فإن الله جل وعلا علم من عباده الضعف، وكتب جل وعلا أن هناك جنة ونار، وأن السبيل إليهما لا يكون إلا بعد أن يتجاوز الإنسان ما يختبر فيه ويبتلى. وأخبر جل وعلا بقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتن على ضربين: فتن شهوات وفتن شبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الشهوات قال: وفتنة أمتي المال. وحذر صلى الله عليه وسلم كذلك من فتنة النساء. والناس يختلفون فيما تميل إليه قلوبهم، فليس الكل يميل إلى الدينار والدرهم، وليس الكل يميل إلى النساء، بل ربما مال البعض إلى غير هذين. لكن من حيث الجملة، أعظم فتنة ابتليت بها الأمة في الشهوات هي فتنة المال، ثم فتنة النساء بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في الشبهات فإنه يقع الإنسان أحيانا ما بين الإفراط أو التفريط، ما بين الجفاء وما بين الغلو. ثم إن الدنيا كلها قائمة على ذلك، بالمنع والعطاء والحياة والممات وغير ذلك من طرائق اختبار الله جل وعلا لعباده وفتنتهم، حتى يمحص من يكون أهلا لدخول الجنة، لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا طيب. وقد مر معنا أن الصعود إلى الأعلى يحتاج إلى جهد، وهذا كله بالانتصار على الفتن. الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله جل وعلا آدم إلى قيام الساعة. ما من أمر من خلق آدم إلى قيام الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم، أعظم من الدجال. لأن الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن دجلوا على الناس، والدجل في اللغة الخلط والالتباس والكذب، إنما كانوا يزعمون أنهم أنبياء. أما الدجال فيزعم أنه إله، كما أنه يؤتى بقدر الله جل وعلا ما يجعل الناس يلتبس أمره عليهم. ولهذا حذره الأنبياء من قبل، فما من نبي إلا وحذر أمته منه، من نوح. فإذا علمنا أن نوحا وهو أول رسول الله إلى الأرض، وأبعد الأنبياء عن الدجال يعني ظهورا بكونه الأول، ومع ذلك حذر أمته منه. وقد يفهم من هذا أن نوح لم يكن يعلم متى سيظهر الدجال، يعني حمل العلماء هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من نبي إلا وحذر أمته منه. ولما كان نبينا عليه السلام آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، كان حقا أن يكون خروجه في هذه الأمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في مطايا الحديث وفق أسئلتكم ما نبين به كثيرا. لكن هذا الأمر الفتن، والعبد ضعيف ما لم يكن له عون من الله. لكن قاعدة العامة: من سرته حسنته وسأته سيئته فهو المؤمن. والذنوب على ضربين: صغائر تكفرها الصلاة العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، وكبائر لابد أن تجتنب في الأول. فإن قدر أن بعض العباد عفى الله عنه وعنهم وقع فيها، فلا مجال للخلاص منها إلا بالتوبة أو تتداركه رحمة الله. أهلا. فتح لك مثل الشيخ. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكون الأسئلة في هذا الباب تحديدا، لا نخرج حتى نعطي هذا الموضوع حقه، والموضوع يحتاج إلى أكثر من حلقة، ولكن سنسعى جاهدين أن نلملم الأوراق في هذا اللقاء بحيث نفهم قضية الدجال. فضيلة الشيخ، لا ريب أن الدجال علامة كبرى من علامات وأشراط الساعة، نريد منكم بيان ما يلي: منزلة خروج الدجال في أشراط الساعة، هل الدجال موجود الآن؟ هل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصة أيضا ابن الصياد أو ابن صائد، ما هذه القصة؟ نريدها أيضا هذه بالتفصيل. بالنسبة لموقع الدجال كعلامة بالنسبة للعلامات الأخرى من الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جما غفيرا من أشراط الساعة، والله جل وعلا قال: فقد جاء أشراطها. وأهل العلم يقولون رحمهم الله أحياء وأمواتا إن ظهور الدجال العلامة المؤذنة بتغير العالم الأرضي، وينتهي تغير العالم الأرضي يعني إلى زمن موت عيسى، وطلوع الشمس من مغربها علامة مؤذنة بتغير العالم العلوي، فخروج الدجال من أكبر العلامات، وهو علامة على تغير العالم الأرضي، وبعد ذلك يتبعه بعد مراحل طلوع الشمس من مغربها، وقالوا إن هذه مؤذنة بتغير العالم العلوي وتنتهي بقيام الساعة. أما قضية تغير العالم الأرضي فقالوا من الدجال إلى زمن موت روح الله وكليمه عيسى بن مريم عليه السلام. هذا من حيث منزلة خروج الدجال. أما الدجال وما ذكرتموه من أسئلة، فالدجال رجل من بني آدم، يعني نذكر المتفقات أول شيء، رجل من بني آدم، جعد قطط شاب كأن عينه عنبة طافية، هذه صفات متفق عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم الكذاب المضل، إن من ورائكم الكذاب المضل، ورأسه من ورائه حبك حبك، حبك بمعنى طرائق، وجل وعلا يقول: والسماء ذات الحبك. ذات الحبك. فكأن شعره متجعد على هيئة ضفائر، وهذا من ورائه شاب قصير ممتلئ، لثبوت النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: فيلمانيا، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للدجال، فيلمانيا يعني كبير الجثة مع شيء من القصر، كأن إحدى عينيه عنبة طافية، مكتوب ما بين عيني كفارة، يقرأها كل مؤمن، يقرأ أو لا يقرأ، يعني يحسن القراءة أو لا يحسن القراءة، ويغيب عن قراءتها كل كافر ومنافق، يقرأ أو لا يقرأ. فالنجاة يومئذ مبناها ليس على العلم الحسي، إنما على العلم المعنوي، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي. هذا الذي ينجي. إذن هذا هيئته، اتفقنا على أنه رجل من بني آدم، وأن إحدى عينيه طافية. واتفقنا على أنه قصير كبير الجثة وأبيض، أبيض جدا، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو موجود أو غير موجود؟ في ثمة أحاديث يحاول العلماء قدر الإمكان الجمع بينها. أما قضية ابن صاعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال، وذكر أن إحدى عينيه ممسوحة، وذكر أن أبواه يمكثان في بعض الأحاديث 30 سنة لا يولد لهم، فولد غلام في المدينة على هذه الصفة، فلما ولد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هذا إحدى الروايات. فلما ذهب إليه كانت أم الولد، هذا ابن صاعد، صاعد أو صياد كلاهما ورد، يعني هذا اسم الوالد، قيل إنه يهودي هذا الوالد، وقيل إنه أنصاري، فولد له ابن، فكلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يراه خفية، يعني يريد أن يراه دون أن يشعر هذا الابن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، إذا بأمه تقول: يا عبد الله أو يا صاف، هذا اسمه، هذا أبو القاسم يريد أن يسألك، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما لها قاتلها الله، يعني تخبره، لو تركته ليبين، يعني ليعلمه، وهذا ربما في زمن لم يطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالكلية، وهذا من يعني الوحي ينزل منجما. المقصود وقع هذا مرارا، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، وكان عمر رضي الله تعالى عنه معه في بعض الأحوال، وهذا مما جعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وجابر وأبو ذر، هؤلاء كانوا يرون أن الدجال الأكبر المنتظر الذي هو شر غائب هو ابن صائد. ومن أدلتهم أن عمر أقسم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال هو ابن صائد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجة من قال أنه ابن صائد. أنا هنا أبسط الأقوال، يعني أذكر حتى أشفي قدر الإمكان نهم من يريد أن يبحث عن أشياء، لا أريد هنا أن أواري روايات موجودة فيطلع عليها من طريق غيري، يعني بمعنى أنه فيكون قد لم نعطي الموضوع حقه. من هذه الطريقة التي جعلت بعض الصحابة وبعض العلماء يرون، ممن سلك هذا المسلك من العلماء الإمام البخاري، فرجح أنه ابن صائد عملا. كيف عملا؟ أن حديث فاطمة بنت قيس الذي يخبر أن الدجال مقيد في جزيرة كما سيأتي لم يخرجه البخاري، أخرجه مسلم رحمه الله، رحمة الله على الجميع. فما أخرجه البخاري لأنه كان يميل إلى أنه ابن صائد. ابن صائد، ابن صائد هذا مما وقع له أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وولد له وكان يسكن المدينة ودخل مكة، فهو كان يقول للناس إن النبيكم أخبركم أنه لا يدخل المدينة وأنا في المدينة، ولا يدخل مكة وأنا ذاهب إليها، ولا يولد له وأنا قد ولد لي. لكن العلماء من يرى هذا الرأي قال إن هذا كله في غير زمن خروجه، في غير زمن خروجه. طبعا هذه محاولة رد جواب، أنا أتكلم ناقلا، يعني واضح أتكلم أغراء العلماء في المسألة، يتكلم في يقولون هذا في زمن في غير زمن خروجه. ثم إنه ورد، يعني بعض العلماء يقول لا إنه أسلم، ومن أبنائه يعني ابن يقال له عمارة، وعمارة هذا ابن صائد. ابن صائد يعني ابن ابنه، يعني ابن الذي يعني يرى بعض العلماء أنه الدجال، ابن عمارة ابن صافن ابن صائد، صافن هذا هو الدجال على هذا القول. صافي هذا ابن عمارة كان من خيار المسلمين وروى له مالك أخذ عنه، وكان لا يرى أحدا مثله في الفضل، يعني يعظمه، وهو يعني من أقران سعيد بن المسيب وأمثالهم من هؤلاء. هذا كله دفع من يقول إنه الدجال، لكن الذين تمسكوا بأن ابن صائد هو الدجال قالوا إن عمر رضي الله عنه أقسم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن صائد ولم ينكر عليه. بعد ذلك حدثت له مواقع، منها أن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قابله في إحدى السكك. هذا ابن صائد الذي هو صاف يعني باللغة الدارجة قضيته مشكلته أنه لا يجعل الأمور تمر، فينكر أنه الدجال ثم يعطي كلمة تجعل من أمامه يشكل عليه، كما حصل لأبي سعيد الخدري وحصل لعبد الله بن عمر. منها أنه لقيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه في أحد السكك في المدينة وأخذ يسأله، فقال منذ متى وعينك هكذا؟ فقال لا أدري. فغضب ابن عمر قال لا تدري وهي في رأسك؟ يعني كيف يجهل الإنسان عينه؟ فنخر نخرة شديدة وانتفخ حتى ملأ الطريق، وقال لابن عمر يا ابن عمر لو شاء الله أن يخلقه أي الدجال من عصاك هذه لخلقه. ثم قال كأنه يغيظه، أما وإني والله لا أعرف أين هو ومن أبوه ومن أمه، وأخذ يعدد. هذا زاد ابن عمر حنقا، فأخذ ابن عمر عصا معه وأخذ يضربه حتى كسرها، هذا لفظ الحديث عليه. لكن ابن عمر لما ضربه لم يكن يشعر أنه يضربه من حنقه، فلما رجع إلى أخته حفصة أم المؤمنين أخبرها، ماذا يقول ابن عمر؟ يقول وزعم أصحابي يعني من كان معي أنني ضربته حتى كسرت العصا عليه، أما أنا فلم أشعر. يعني من معي يقول إن أنا ضربته لكن أنا لم أشعر. فقالت له أم المؤمنين ما توالعك به، تعاتب أخاها، يعني ما لك وماله، ما توالعك به؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها؟ لا. إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها، هذا يفهم منه ماذا؟ أنه يعيش وسط الناس، واضح؟ نعم. يفهم منه أنه ربما يعيش وسط الناس. نعم. أنا أقيد أقول ربما عشان لا يفهم أنه هذا استنباط لا حديثا. حتى يفرق ما بين قداسة النص وأفهام الناس. فرق كبير ما بين أفهامنا ما بين قداسة النص. أفهامنا قابلة للخطأ والصواب، لكن النص صواب قطعا. هذا ما يتعلق فيه أنه ابن صاعد. فالذين قلنا الحجة عدم إنكار رسول الله على عمر، والمعترضين قالوا كيف أنه مات، وقد ورد أن في بعض الروايات أنهم صلوا عليه. على الجانب الآخر يأتينا حديث فاطمة بنت قيس. حديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم في الصحيح، وهي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس لما لقي تميم الداري. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. تميم الداري عربي كان نصرانيا، أسلم في السنة العاشرة، خرج مع رهط له من قبيلته، ضربت بهم أمواج البحر حتى أخرجتهم إلى جزيرة. بعد شهر وجدوا مخلوقا عجيبا كثير الشعر، لا يعرف قبله من دبره، ولا يدرى ذكر أم أنثى. فتعجبوا منها، قالت إن هنا في الجزيرة من هو إلى خبركم بالأشواق. فدخلوا فإذا شاب رجل مقيد كأعظم ما تكون جثة، كأعظم ما يكون جثة. سألهم أسئلة، من جملة ما سألهم أبعث نبي العرب، هل اتبعوه؟ فأجابوهم نعم. فسألهم عن مواطن ثلاثة، عن نخل بيسان، وعن عين زغر، وعن بحيرة طبرية. لما سألهم عن بحيرة طبرية أبيها ماء؟ قالوا نعم. قال يوشك أن لا يكون بها ماء. سألهم عن نخل بيسان يثمر؟ قالوا نعم. قال توشك أن لا يثمر. عن عين أخبر أنها ستغيظ، ثم أخبرهم أنه سيؤذن له، أنه هو المسيح، وأنه سيخرج. فلما خرج الركب من ذلك الدير موطن عبادة النصارى الذي وجدوا فيه هذا الدجال، وعادوا إلى ديارهم، وعاد تميم معهم إلى المدينة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها بأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر الأنصار والمهاجرين عن الدجال، فأعجبه حديث تميم لأنه مصدق لحديث صلى الله عليه وسلم. فقال أما وإني ما دعوتكم وجمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لكن تميما أخبرني. وقص القصة في قصته، في قصة الدجال. الدجال نفسه يقول أنني لا أدخل المدينة، فضرب صلى الله عليه وسلم على رمانة منبره وقال هذه طيب، هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، وأخذ يمدحها. هذا حديث فاطمة بنت قيس. بعض من ينتسب لما نقول مدرسة العصرانية العقلانية، أيا كان، نحن لا نتهم الناس في عقولهم ولا في أديانهم، لكن نذكر الشبهة والرد عليها. قالوا إن الدجال أصلا ليس له حقيقة بقرينتين. القرينة الأولى لم يذكر في القرآن، والقرينة الثانية الآن لاحظ، قالوا لا يعقل أن يكون خبر بهذا القول وموثوق والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر به الصحابة ولا تنقله إلا امرأة هي فاطمة بنت قيس، مع أن نقول شبهة قوية. لكن الناس مما يأتون من العجلة، الاجتزاء، هذا أضر كثيرا بأهل العلم. الجواب عن هذا، أولا شخصية فاطمة بنت قيس مجمع على كمالها ووفرة عقلها، من السابقين الأولين إلى الإسلام قبل الهجرة. هي اسمها فاطمة بنت قيس بنت خالد الفهرية القرشية، هي أخت الضحاك بن قيس المشهور، أكبر منه 10 سنين. أصحاب الشورى يوم قتل عمر اجتمعوا في بيتها، هذا يدلك على منزلتها في العقل. هذا شخصية فاطمة نفسها، يعني غير قابلة للكذب، غير قابلة للتقول، غير قابلة للاختلاط، التوهم. هذا شخصية فاطمة. الأمر الثاني أن عامرا الذي روى الحديث عن فاطمة أخبر به أحد أبناء أبي هريرة، فقال ابن أبي هريرة المحرر، قال وأنا والله أشهد أن أبي حدثني بنفس الحديث، وأخبر به عامر لما أخبرته فاطمة، أخبر به القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، فأخبره به. فقال له القاسم بن محمد وأنا والله أشهد أن خالتي عائشة، عمتي عائشة، أخبرتني بنفس حديث فاطمة بنت قيس. إذن السند ليس متصلا بها فقط. أي إذن ليس الحديث مداره على فاطمة بنت قيس. إذن أخبر هذا عامر أنه ورد عن القاسم بن محمد عن خالة عن عمته عائشة أخت محمد بن أبي بكر، وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن انتفى القول أنه لا يعقل أننا نتحدث به إلا فاطمة بنت بنت قيس. أنت عندك اتصالات؟ لدينا اتصالات إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ. الأخ صالح من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا أخي عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي. ممكن نكلم الشيخ صالح؟ تفضل. كيفك يا شيخ صالح؟ طيب خير وعافية، الله يبقيك ويحييك. أسأل، هل هناك أماكن حفظت من الدجال غير مكة والمدينة لا يدخلها؟ نعم أبشر. والسؤال الثاني، يقول الرسول أشبه الناس بالدجال عبد العزة بن دفن، من هو هذا الرجل؟ نعم شكرا. حياك الله. الأخ صالح من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي، تفضل. كيف حالك يا أخ عبد الرحمن؟ الله يحييك يا أخ صالح، تفضل. بس الاسم مو صالح الله يسلمك، الاسم حسام. حسام، حياك الله، كلاهما خير. الله يبارك فيك، ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ معك، تفضل. الشيخ صالح كيف حالك يا شيخ؟ خير وعافية، الله يبديك. الله يبارك فيك يا شيخ أنا أكلمك. شيخ أنا عندي بس سؤالين بالنسبة في قوله تعالى في سورة طه، قال فاذهب فإن لك في الحاجة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، هل ذكر أحد من العلماء أو في أثر أنه هذه لا يعني تتعلق بالمسيح الدجال؟ خير إن شاء الله. السؤال الثاني، سيد عبد الرحمن بس الله يكرمك، أنا سألت الأسبوع الماضي بس ياريت لو تجاوبون التفاسير؟ أنا أبشر، بس أقول كل شيخ اسم كتاب واحد بس. أبشر أبشر، يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك وياك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الآن كل هذه الآراء التي تفضلتم بها، الآن المشاهد لقد يعني تشتت واحتار. الدجال هل هو حي؟ هل هو سيولد؟ هل هو في جزيرة؟ هل هو ذاك الذي رآه سيدنا عبد الله بن عمر؟ من هو الدجال؟ علمها عند الله، لكن من حيث الجملة نحن نرى أو نذهب أو نرجح إلى أن ابن صياد كان دجالا وعنده شيء من الكهانة، ولهذا خبى له النبي صلى الله عليه وسلم خبية فعرفها، فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. لكنه ليس الدجال الأكبر الذي ينتظر، وهلك هذا الأول، والله أعلم بصحة إسلامه بعد ذلك. أما الدجال الأكبر فهو الذي ذكرته فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر تيمية بن أوس الداري وأنه موجود. قد مر معنا في اللقاء الماضي أن الذين أرجئت حياتهم ثلاثة، بينا أنه الدجال بحديث فاطمة بنت قيس، وعيسى بن مريم بقول الله بل رفعه الله إليه، وإبليس لقول الله قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا هؤلاء الثلاثة. فالدجال حي، لكن الذي يذهب أذهب إليه ولا بد من هذا أنه لا تجري عليه أحكام الزمان، ومعنى أنه لا تجري عليه أحكام الزمان أنه لا يكبر، لأنه لو كانت تجري عليه أحكام الزمان لهرم من ذلك الوقت. لكن من المعلوم على أن بعض الخلق لا تجري عليهم أحكام الزمان لعلة، كما أن الله جل وعلا لم يجري أحكام الزمان على أصحاب الكهف، وهم قد مكثوا في الكهف نائمين أكثر من 300 عام، وكونهم نائمين معنى أنهم لم يموتوا أحياء، ولو جرت عليهم أحكام الزمان بصرف النظر عن كونهم نائمين أو مستيقظين سيهرموا، تحدودب الظهر، تطول الأشعار والأظافر، تذهب القوة، وهذا كله لم يقع. سبحان الله. بقرينة أنهم لما استيقظوا ذهبوا إلى السوق قبلها تساءلوا كم لبثتم، فقال أحدهم لبثنا يوما أو بعض يوم، ولو كان رأى في أصحابه تغيرا لما قال يوما أو بعض يوم. يعني هذا أكبر دليل على أن أحكام الزمان لم تجري عليه، وكذلك لم يجري الله جل وعلا أحكام الزمان على طعامي وشرابي عزير. والله جل وعلا قال لم يتسنه، أي لم يتغير، فبقي على حاله، ولو جرت عليه أحكام الزمان لتغير. فعلى هذا هو الآن موجود والعلم عند الله في أي مكان، لكنه لا تجري عليه أحكام الزمان حتى يخرج. هل يخرج قبلها فيعيش مع الناس فيغضب؟ هذا نقول ظاهر حديث حفصة في قولها لأخيها إنما يخرج من غضبة يغضبها، لكنه سيخرج خلة كما صلى الله عليه وسلم بين الشام والعراق، فهو يخرج من جهة المشرق. جملة الأحاديث على أنه من جهة الشرق، الشرق بالنسبة للمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حدث مدينته، وهذا من دلائل رفع مقام المدينة فيخرج. أما الآن انتهينا من وجوده، يعني حللت لك مشكلة، حللت لك باسم تبارك تنيب على المشاهدين، ولا أنت تعرف خروجه. ها لما عندما يخرج، يخرج يمكث في الأرض 40، قال عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا هذه. قالوا يا رسول الله فاليوم الذي كسنة كشهر كيف نصلي فيه؟ قال اقدروا له قدره. الآن ما معنى يوم كسنة يوم كشهر كيوم كجمعة؟ قال بعض العلماء يوم كسنة في بلائه في شدته، في ثقله على المؤمنين بسبب البلاء بهذا الرجل اللعين، وقالوا إن المصيبة تبدأ عظيمة ثم لا تلبث أن تهون، وأن الباطل يبدأ ثم لا يلبث أن الحق يدمغه، فيكون في اليوم التالي أهون، وكذلك في اليوم الثالث. وهذا يقبل لولا، يعني هذا التعليل صحيح، لكن يقبل لولا قرينة تدفعه. ما القرينة تدفعه؟ الصلاة. فقول عليه الصلاة والسلام أقدر له قدره دليل على أن على أنه لم يكن مقصودا منه الأشياء المعنوية، وإلا لا معنى لقول عليه الصلاة والسلام اقدروا له قدره، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه كلامه عن العبث صلى الله عليه وسلم. فيصبح المعنى على حقيقته على ظاهره. وهذا يدل على كما قلنا إن أحوال العالم الأرضي تبدأ تختلف، فالله أعلم كيف يمضي يوم كسنة، علمها عند ربي، لكن هذه أشياء ما تعرف حتى تقع، لكن نؤمن بوجودها لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر عليها. وفيها ثمة أشياء، الذي جعلنا نشعر باليوم من غروب الشمس إلى طلوعها يجعل غروب الشمس إلى طلوعها بسنة، الخالق واحد سبحانه. ولهذا قتادة رحمة الله تعالى عليه من جليل علمه لما تلا قول الله جل وعلا ونحشرهم على وجوههم عميا وصما وبكما في سورة الإسراء، قال بلى وعزة ربنا، لما قيل له كيف يحشرون على وجوههم، قال بلى وعزة ربنا من أحياهم في الدنيا يمشون على أرجلهم قادرا على أن يبعثهم يوم القيامة يمشون على وجوههم، لأن تسليم. الخالق واحد تسليم سبحانه. والخالق واحد جل جلاله ولا خالق غيره سبحانه. فعلى هذا يكون يوم كسنة. فالصحابة اعتنوا بأعظم ما يصلهم بربهم وهو الصلاة. اقدروا له قدرا، قال بعض العلماء بمعنى أنه يجعل يعرف الوقت ما بين كل صلاتين، فكلما مر وقت بمقدار ما بين الصلاتين صلوها. وهذا وهو يمشي قيل يا رسول الله كيف لبثه في الأرض، كيف سرعته في الأرض؟ قال كالغيث سدبرته الريح، يعني سريع. وبعض العلماء لم يفقه هذا، أو لم يفقه هذا يعني تعجب أنه يطأ كل بلدة. ممن قال بهذا ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في المحلى، قال إنما يطأها جنوده الأرض، أما هو محال. لكن نقول إن ظاهر الحديث أنه هو يطأ. جاء في السؤال الأسئلة الأخ صالح وغيره، قال ما الذي يطأ؟ ثبت المسجد الحرام والمسجد النبوي، غير مكة والمدينة، مكة والمدينة وورد في رواية صحيحة ومسجد المسجد الأقصى والطور، ومسجد الطور هذه ورد في رواية صحيحة غير حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الحرام والمسجد ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ومسجد الطور، يعني عن جهة ما كلم الله جل وعلا كليمه موسى. فهذه الأربع لا يطأها الدجال على الصحيح إذا أخذنا جميع الروايات التي تتعلق بالدجال. فتنة الدجال ما هي؟ إلى الآن نصل إلى لب المقصود، وهو أنه يقول أنا ربكم. هذه ما قالها أحد قبله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة وأتباعه كل يقول أنا أنا نبي، لكنه لا يقول أنا ربكم. فالدجال يقول أنا ربكم، ومن دلائل نقصه أنه لا يستطيع أن يصلح ما طمس من عينه، ولا أن يمسح ما كتب على جبهته. وهذا من أعظم دلائل ضعفه وعجزه. لكنه كونه يمر على القرية الخريبة وتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، يعسوب النحل رئيسها، تتبعه كنوزها ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار، هذا بلاء عظيم. ولو لم يكن بلاء عظيما لما حذر الأنبياء جميعا أممهم منه. فهو من أعظم الفتن، بل هو أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. نعم أستاذنا الشيخ، أيضا هناك اتصالات تنتظر. الأخ عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، مساكم الله بالخير يا شيخ. سنور يا شيخ، بسأل عن فتنة الدجال، وضوحها للمؤمن، هل هو مثل وضوح بعض الآيات اللي ظهرت مثل التطاول بالبنيان الآن؟ شفنا أطول عمارة بالعالم في دبي، وفي أخرى بتكون بجدة ضعف طوله. عبد الله سمع عدوك السؤال، هل هذه العلامة المسيح الدجال واضحة بالنسبة للمؤمن؟ هل هذا هو السؤال؟ أي نعم، مثل وضوح العلامات اللي ظهرتها الآن. أي علامات؟ التطور بالبنيان يا شيخ. نعم الآن يعني خلاص واضح الآن واضح. شوف، من الخير لنا ولك ألا تسمي المقصود أن نفقه عن الله وعن رسوله كلامهما. نعم. ليس المقصود أن نمدح أو نذم أحدا من الخلق. نعم. الأخ حمود من سلطنة عمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. كيف الحال يا أستاذ عبد الرحمن؟ الله يعطيك العافية، تفضل. الشيخ صالح، نحن نحبك في الله يا شيخ صالح. حبك الله وحياك. وصلنا فترة طويلة نبحث عنك يا أخي، نحن في عمان. اللهم أنا صار لي أكثر من فترة يعني أراك في بعض القنوات، واليوم أتشرف حقيقة بمحادثتك يعني. الله يحييك. وسؤالي بالنسبة لي مسيح الدجال شيخ، يعني أليس الدجال في الوقت الحالي ما يقال عنه عين الدجال، الشاشة التلفاز، يعني ما نراه من مناظر مخلب الآداب والأخلاق، وهل شيخ يعني تؤيدنا في الوقت الحالي أن نكذب قصة الدجال ونهتم بأمور العبادة وموضوع الدعاء اللي فيه الاستعاذة من فتنة الدجال بعد التشهد الأخير في الصلاة؟ وفي سؤال بس طلب بسيط من الدكتور صالح، الشيخ صالح، هو خارج عن الموضوع شوية بس كلمة بسيطة هي تعريفية عن تقارب المذاهب في الوقت الراهن للأمة الإسلامية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحسنتم. وفيكم إن شاء الله. الأخ بندر من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. مساكم الله بالخير، وحبيت أمسي على الشيخ. حياك الله أخ بندر، يا هلا والله. شهد الله أني أحبك الله. أحبك الله يا شيخ. عندي مسألة، هل قراءة سورة الكهف كل جمعة هل إن شاء الله تقي من فتح المسيح الدجال أو لازم أنا حفظها؟ عندي سؤال ثاني برا الحلقة. والله عند لي كم سنة جاهز نفسي على الخشوع، حتى الآن لما أجد الخشوع والله اني احتسب اوقات يكون الناس غافلين فيها عن الله وادعو خير ان شاء الله. يا بندر يجيبك الشيخ باذن الله تعالى في هذه الرساله. انت الان خشعت الحمد لله. ان شاء الله. الشيخ حسام جزاه الله خير اتصل مرتين ويسال عن التفاسير، تفسير من التفاسير تنصح به؟ اعانه الله ووفقه. نعم. وعلم التفسير اجل العلوم على الاطلاق ولا استثني. من التفسير التي يمكن أن يقرأها ابتداء. نعم. تفسير تيسير الكريم المنان للعلامة بن سعدي، تفسير ابن جزي الكلبي رحمه الله، هذه مختصرات تفسير ابن جزي الكلبي وتفسير ابن سعدي، ويقرأ في تفسير ابن كثير. نعم. هذه الثلاث كتوطئة لعلم التفسير. نعم. الأخ عبد الله يسأل يقول هل وضوح الدجال يكون واضح بالنسبة للمؤمنين، لا يشكون هل هو أم لا؟ نعم، يثبتهم الله جل وعلا. نعم. وسنبين إن شاء الله تعالى، بس نحن نتدرج في الكلم، كيف يعرف هذا بإذن الله تعالى. نعم بإذن الله تعالى. الأخ حمود من سلطنة عمان يقول هناك من يقول بأن الدجال هو قد يكون الشاشة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، شاب جعد قطط، إحدى عينيه عنبة طافية، شعره هكذا. نعم. يقتل يحيي يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، والصحابة يقولون إنه موثوق مقيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤيدهم، ويسأل عن نخل بيسان، ويسأل عن بحيرة طبرية وعن عين زغر. هذا كله لا تحتمل يعني لا يحتمل ولا يعني بأي محمل كان أن يكون شيئا آخر غير بني آدم. نعم. محال محال محال إلى أبعد درجة. نعم. بل هذا يعني ضرب للنصوص. نعم. يكفي أنه يقول فيقتله عيسى بن مريم فإذا رآه عدو الله ذاب، سلم يقول فيقتله عيسى بن مريم ويقول أنا ربكم، يتكلم يقول أنا ربكم، سلم يحذر منه. وهل قال الشاشة يوم أن أنا ربكم؟ أيضا يقول نهتم بطلب العلم ونترك موضوع الحديث عن الدجال. لا نتركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء حذروا منه وتحدثوا عنه. نعم. وجاء في حديث النواس بن سمعان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فأكثر فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة من النخل. وهذا الثراء العلمي الموجود، الروايات عن الدجال في كل شيء تكلم عليه وسلم، لو لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا. ولو لم يكن ذا بال لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد ورد كما ذكر بعض الأئمة ابن حجر القرطبي وغيرهما السفاريني في العقيدة أنه إنما يخرج عندما ينسى الناس ذكره. نعم. سيأتي إن شاء الله في قضية الوقاية منه ما يشفي غليل الأخ إن شاء الله تعالى. ولعل أيضا الأخ بندر يسأل عن قراءة سورة الكهف، هل تحمي من الدجال؟ فواتحها، قيل فواتحها وقيل خواتمها، هل يجمع بين الروايتين؟ أنا أرجح أن يكون في الفواتح، لأن في أولها ذكر لخبر عجيب وهو نبأ أصحاب الكهف. نعم. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ماذا يقي من الدجال. نعم. فضل الشيخ، إذن المدينة ومكة والمسجد الأقصى ومسجد الطور. ومسجد الطور هذا ثابت برواية صحيحة. نعم. هلاك الدجال كيف يكون؟ هو له، أنت ذكرت المدينة، هو له علاقة بالمدينة قبل أن يهلك. من المعلوم أن المدينة هي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه طيبة كما مر معنا قبل قليل. طبعا أنا ضربت المنبر تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. في شمالها جبل يقال له أحد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، خطب الناس كما عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح، فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص. قالوا يا رسول الله وما يوم الخلاص؟ قال إن الدجال يجيء حتى يأتي أحد، لا إله إلا الله، فيقف عليه فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه هذا القصر الأبيض مسجد أحمد. فإذا أراد أن يدخلها وجد الملائكة صلتا يعني السيف خارج من الغمد على كل نقب فيها، فيأتي سبخة الجرف موجودة إلى الآن، سبخة الجرف. نعم. فيضرب رواقه عندها. وأنا نسيت أن أتي، نحن كنا في المركز وفي غيره بعض المشايخنا صور المكان. نعم. أين يضرب الدجال رواقه؟ فيضرب رواقه هناك. نعم. فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة وفاسق وفاسقة. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى يوم الخلاص، أن المدينة تخلص من منافقيها والفساق، فيخرجون إليه. هذا كله يقع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد صحابي اسمه محجن، ثم أخبره عن جبل أحد وعن قدوم الدجال. فلما دخل المدينة قال عليه الصلاة والسلام: ويل أمها من قرية يتركها الناس وهي أعمر ما تكون. تكلم عن المدينة. فيأتي الدجال فيمنع من دخولها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم هذه زيادة ليس لها علاقة بالدجال لكن مهمة جدا في التربية. وهو أخذ بيد هذا الصحابي حتى وصل إلى سدة المسجد، مقدمة المسجد النبوي، فإذا برجل يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم لهذا: من هذا؟ فقال الرجل: هذا يا رسول الله فلان. وأخذ يطريه، فقال عليه الصلاة والسلام: أسكت حتى لا يسمعك فتهلك. ثم دخل وفض يده من هذا الصحابي، دخل حجرته وقال: إن خير دينكم اليسر، إن خير دينكم اليسر، إن خير دينكم، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. والمعنى عندما تربي شابا، تأتي طالبا في الثانوية أو طالبا لتوه حديث عهد بعلم، أو في بلدة قلت فيها المدارس الدينية، لا تأتيه تثقل عليه وتخبره عن أبي بكر وعمر وخالد، تحمله ما لا يطيق فيعلم العجز من نفسه فيترك لك الدين بالكلية. نعم. لكن كما قال الصادق والمصدوق: إن خير دينكم أيسر. نعم. بالرفق مع الناس. هذه قالها تعقيبا لهذا الذي يكثر الصلاة في المسجد، وليس المقصود منع الناس من الصلوات أو كثرتها، هذا ثابت بالشرع. نعم. يدعونا رغبا ورهبا، تفطرت قدماه، لكن لا بد أن يفقه الناس الدين. هم لما نقول خالد الوليد مثلا، هي سؤال يعني بسؤال ببساطة يعني، وكم كان خالد الوليد في زمن الصحابة؟ واحد. فتأتيني أنت في زمن القرن العشرين تريد مليون خالد الوليد؟ محال. وفي زمن الصحابة ما كان فيه إلا خالد الوليد واحد، الله، سيف الله. نعم. فكيف سيكون خالد الوليد بالمئات أو بالألوف وفي هذا الزمن؟ في هذا الزمن. نعم. يعني مطالبة غير عقلية. نعم. غير يعني غير منطقية. صحيح. المقصود من هذا، أنا خرجت عن المقصود. نعم. لكن المقصود عن الدجال. نعم. عن الدجال في قضية ارتباطه مسألة المدينة، يخرج إليه شاب من المدينة، الذين حول الدجال يريدون أن يقتلوه، ثم يقول بعضهم لبعض: أما قال لكم ربكم، أسأل الله العافية، عن الدجال؟ نعم. أن لا تقتلون أحدا دوني. فيأتي هذا الشاب بين الدجال، عند الدجال، فيقتله الدجال، يقسمه قسمين فيما يرى الناس، ثم يقول له: قم ولا يسلط على أحد غيره. فإذا قام فيقول له الشاب وهو من علماء المدينة: ما ازددت بك إلا إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أنت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كذاب مضل. فيقتله، يعني قتل حقيقية، ولا يسلط على أحد بعده. هذا كله حول المدينة. نعم. فكما يخرج المنافقون والفساق منها، يخرج هذا العالم الشاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ذلك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. فالمدينة تبقى مأرز الإسلام الأول، ويبقى رجالها غير الرجال، وعلماؤها غير العلماء، وأهلها غير غير أهل. نعم. دين وحق، ولا بد أن يعلن. وهنيئا لهم. وهنيئا لهم. نعم، هنيئا لهم. أسباب الوقاية من فتنة المسيح الدجال، هل هي سورة الكهف فواتحة أم أمور أخرى فضيلة الشيخ؟ الفتنة المسيح الدجال. نعم. تتعلق بالألوهية. فعظمة التوحيد في القلب يثبت الله بها العبد. عظمة التوحيد في القلب. نعم. يثبت الله بها العبد في فتنة الدجال وفي غيره. ثم الطرائق عملية. نعم. الطرائق العملية أن ينأى الإنسان بنفسه عن الدجال، ينأى الإنسان بنفسه عن الدجال. الأمر الثاني بما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قرأ 10 آيات من فواتح سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. نعم. فمجرد قراءتها أو حفظها في المقام الأول، لأنه إذا حفظها يستطيع أن يقرأها. نعم. في كل وقت، ليست بالأمر العسير، يحفظ من الدجال. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في المستدرك قال عليه الصلاة والسلام ما ذكر الدجال، قال: إن من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائي حبك حبك. ثم قال: أما وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال له كذبت لست بربنا ولكن ربنا الله به آمنا عليه توكلنا وإليه أنبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، قال عليه الصلاة والسلام فلا سبيل له عليه. الله أكبر. إذن هذه المفردات تحفظ. ليت لو تعيدها. نعيدها تفصيلا. طبعا هذه مع الكحة. مع الكحة يعني. ناخذ فاصل يعني. لا لا ناخذ فاصل نعود. يقول بالنص صلى الله عليه وسلم قال من قال له كذبت لست ربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله منك. لست ربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله منك، وفي رواية نعوذ بالله من شرك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام بعدها فلا سبيل له عليه، يعني من قال هذا فلا سبيل للدجال عليه. الآن هذه مفردات تحفظ، لكن لا يمكن أن يرزق قولها إلا من كان مؤمنا بها حقا. فعند حلول الفتن لا ينفع شيء مثل السرائر الكامنة في النفس التي يتعبد بها العبد ربه. وأما ما كان غطاء غشاء ظاهرا تصنعا وقت حلول الفتن لا يمكن أن ينفع، لا يمكن أن ينفع أبدا. كما يقال هذا في قضية سؤال الملكين في القبر، هذا الأمر الثاني، وقلنا أن ينأى الإنسان بنفسه عنه. من أعظمها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من في دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتعوذ من فتنة الدجال جاء مطلقا ومقيدا، جاء مطلقا ومقيدا، مقيدا دبر كل صلاة. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التعوذ بالله من هذه الأربع واجب في الصلاة. نعم. ونص عليه ابن حزم رحمه الله في المحلى، والجمهور على أنها ليست بواجب. نعم. لكنها من آكد السنن، تعوذوا بالله من أربع، في كثير من الأحاديث ورد هذا وفعله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين القول والفعل، القول والفعل في هذه السنة، مع كما قلنا في غير الصلاة. نعم. يقول أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم. فتنة المسيح الدجال كما بينا من أعظم الفتن. فضل الشيخ، من هم أكثر الناس تبعا لهذا الرجل؟ أكثر الناس تبعا له يهود، اليهود. نعم. ويهود أصبهان على الوجه الخصوص، وقال بعض العلماء كثير من العجم وكثير من الأعراب رجالا ونساء، هذه أقوال العلماء فيه. نعم. لكن النص الصريح على أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. نعم. استاذنك كذا فضيلة الشيخ آخر مجموعة من الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخ طلال. مساك الله بالخير. حياك الله وحيا الله مستمعينا في المملكة. تفضل يا أخي. أهلا فيك. أول شيء يا شيخ صالح، حبك في الله. حبك الله يجمعنا. الله يجمعنا في جنات النعيم على صلاة متقابلين معك. يا شيخ، بس عندي سؤال بالنسبة للمسيح الدجال، هل يأتي قبل خروج الشمس من مغربها أو بعد؟ نعم. والحاجة الثانية، أنا بحمل كمان يا شيخ أنك تدعي لي أن الله يسدد ديني وأنه يشفي زوجتي. جزاك الله خير يا شيخ. اللهم. الأخ صلاح من فلسطين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل يا صلاح. صلاح الدين، حياكم الله. حياك الله يا صلاح الدين. من وين؟ من فلسطين يا صلاح الدين. الله عنكم. بورك فيكم وبورك في الشيخ، الله يرضى عنه. آمين جميعا إن شاء الله. الشيخ أجاد ووفق، الله يجزي خير كعادته، ولكن حتى لا نطيل عونا وإثراء للمسألة، المتصل بارك الله فيه من عمان ورد عليه أو ذكره الشيخ أنه لا يترك مثل هذا الأمر، هذا من أصول الدين وهذا من العلم النافع. نعم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حض عليه وعلم فيه، وكذلك الأنبياء من نوح إلى النبي. نعم. وحديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج حتى يدع الناس ذكره على المنابر. نعم. بالتالي وجب تأسيس هذا العلم النافع، خاصة فيما نراه اليوم من الفتن المتتاليات. نعم. ولكن إضافة يسيرة بإذن الله، وقد وفق الشيخ وأجاد. جزاك الله خير يا أخ صلاح. الله يبارك فيكم، اللي هي الإضافة مهمة يا شيخ، اللي هي عين فتنة الدجال ذلك الأعور، على اعتبار أننا أو كثيرا من الذين يعظون في المسألة يدورون بورك فيهم على غير تخصيص، على اعتبار أن للدجال فتنة عظيمة ولها تحديد، فنحب من المشايخ ومن المذكرين في هذا أن يحددوها حتى إذا خرج الخبيث لا يضل به الناس. أظن والله أعلم أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جلتها بينة، ألا هي الطعام. نعم. فلا نراه كثير كلام، يعني النبي ما قال عليه الصلاة والسلام أن الدجال جدل أو أنه يأتينا بكذا. نعم. الأحاديث جلية على أن معه نهر من خبز أو جبل من خبز ولحم ونهر، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويأمر. نعم. الأرض فتتبعها تتبعه كنوزها. فالرجل فتنته في أمر عظيم أنزل الله عليه آيات وسور، ألا هو الطعام كما قال الله. نعم. أعلم الشيطان الرجيم أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هو يطعم ولا يطعم ولا أطعم سبحانه وتعالى، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جزاك الله خير، مداروا على الأمن والطعام. جزاك الله خير يا أخ صلاح على هذه المداخلة. الأخ فهد من إيران، السلام عليكم. أخ فهد لو تبتعد عن التلفزيون قليلا تفضل. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل يا أخي فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. ممكن عندي سؤال أتكلم عن هذا المسيح الدجال تكلم عنه. نعم. هل هو الحديث صحيح أنه يخرج من إيران مدينة إصفهان أو ما شابه إلى؟ خير إن شاء الله، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، وصلنا عند هلاك الدجال؟ لا لم نأخذها بعد. نعم. وهلاك الدجال يكون على يد الكريم عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل. نعم. بين حديث بين مهرودتين، مهرودتين بمعنى يعني يلبس ثوبين. نعم. عليهما صبغ ورس زعفران، يعني تميلان إلى الصفرة، واضعا يده على أجنحة ملكين عليه السلام، فإذا رآه عدو الله ذاب وهلك، لكن عيسى عليه السلام يتبعه فيقتله. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يقع عند باب لد، يعني في أرض فلسطين. نعم. هذا يدل على أنه يكون على مقربة من بيت المقدس، لكنه لا يكون على في بيت المقدس نفسه، ما بينا في لقاءات سابقة أن المهدي غالب الظن أنه المهدي يكون وقتها يصلي. نعم. بالناس. فهلاك الدجال على يدي عيسى بن مريم، قالوا أي أهل العلم وإن طعنه على يد عيسى بن مريم حتى يطمئن الناس أنه قد مات وهلك. هذا شبيه بقول الله جل وعلا في حق فرعون لما ادعى الألوهية، قال فاليوم ننجيك ببدرك لتكون لمن خلفك آية. فهؤلاء يبقون حتى يعلم الناس أنهم هلكوا حقيقة، ولا يكون هلاكهم ذوابا أو فجأة أو غيابا ولا تعرف جثته ولا يدرى خبره، فيبالغ فيه المبالغون ويقولون إنه ذهب وسيعود، فيكون على الجرم الذي أتوا به ظاهر عيانا كيف يهلكون. نعم. طبعا تعليق الأخ صلاح يعني تعليق علمي جيد ومن باب الفائدة، يعني صلاح الدين هذا ليس اسمه القائد المعروف، إنما لقبه. نعم. واسمه يوسف وكنيته أبو المظفر. نعم. اسمه يوسف بن أيوب وكنيته أبو المظفر، معنى كنية تكون إما بأب أو بأم، ولقبه صلاح الدين. نعم. لكن أحيانا يغلب اللقب على الاسم وعلى الكنية، فلو نعم. قيل يوسف لما عرفه واحد. نعم. ولو قيل أبو المظفر لما عرفه واحد. صحيح. لكن لو قيل صلاح الدين من غير أي شيء آخر لا ينصرف الاسم أو اللقب إلا إليه. نعم. رحمهم الله جميعا. الأخ فهد من إيران يقول المسيح الدجال يخرج من، ورد أنه يخرج من الشرق وفيه ثلاث روايات يتبعه يهود أصبهان. نعم. لكن بعض أهل العلم في روايات صحيحة تدل على أنه يخرج من خراسان، يخرج. نعم. من خراسان. نعم. في روايات صحيحة يخرج خلة بين الشام والعراق. نعم. فضل الشيخ، المسيح، كلمة المسيح، المسيح عليه السلام نقول والمسيح الدجال. نعم. كلمة المسيح، كلمة المسيح فعيل بمعنى مفعول، وقد تأتي بمعنى فاعل، كما يقال أمير بمعنى آمر، قتيل بمعنى مقتول. نعم. يعني هذا في الوزن الصرفي أولا. بالنسبة للمعنى اختلف العلماء لما سمي بالمسيح، هل لأنه يمسح الأرض يطوفها، هل لأن إحدى عينيه ممسوحة، هل يعني يلبس على الناس دينهم، كل ذلك داخل في لفظ كلمة المسيح. لكن هناك مسيح هدى وهو عيسى بن مريم، وهناك مسيح ضلالة وهو الدجال. ولهذا من قال لماذا لم يذكر اسم الدجال في القرآن، قالوا إن الله جل وعلا اكتفى بذكر مسيح الهدى الذي يقتله عن ذكر مسيح الضلال الذي سيقتل، ولهوانه على الله لم يذكره في القرآن. وأن الله ذكر كفرة مثل فرعون، لكن فرعون ولى وانقضى، لكن الدجال لم يعني لم يأتي بعد. وقد اختلف في عدم سبب ذكره في القرآن، وقد جاء عن أبي العالية أحد التابعين المفسرين أنه فسر قول الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقال إن الناس هنا عام أريد به الخاص، المراد عنده يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الدجال. هذا قول أبي العالية من المفسرين. ومال إليه ابن حجر رحمه الله وقال هذا إن صح فإنه من أحسن الأجوبة، لكن مع إجلالنا أبي العالية وإجلالنا ابن حجر لا يمكن أن يصح. لماذا لا يمكن أن يصح؟ لأن الآية مكية، الآية مكية، وما دامت مكية هذا كان قبل الحديث عن الدجال. ثم الصرف كان يعني صرف الآية كان إنما مراد إقامة الحجة على كفار قريش أن يعرفوا ربهم حقا، فلا يمكن أن تستدل عليهم بشيء لم يروه، هذا لا يمكن أن يأتي به القرآن. يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لو فرضنا أن المراد الدجال كما قال أبو العالي رحمه الله يصبح المعنى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الدجال، إذن أي وجه لمخاطبة قريش بهذه الآية لتقيم الحجة عليهم وهم لم يروا الدجال؟ سيسألونك من الدجال؟ أول بين لنا ما هو الدجال حتى نؤمن أو لا نؤمن. صحيح. أرنا إياه حتى نؤمن أو لا نؤمن، وهذا لا يمكن أن يكون من سياقات القرآن. لكن أحيانا الإنسان يعني تقع منها مثل هذه الأخطاء ولا تضره، وإن وقعت من أبي العالية مرة واحدة تقع من أمثالنا كثير. نعم. دقيقتين بقيت من الوقت فضيلة الشيخ. الأخ طلال يسأل قضية ظهور الشمس من مغربها أم الدجال، أيهما أسبق؟ الدجال وأسبق، الدجال وهي إن صح ما أذهب إليه الدجال نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، موت عيسى بن مريم. أعيد، الدجال نزول ليس موت، نزول عيسى بن مريم وهلاك الدجال على يديه، خروج يأجوج ومأجوج، موت عيسى بن مريم، طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة. لأن الدابة طلوع الشمس من مغربها يقطع باب التوبة، يقطع باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. لما ينقطع باب التوبة يكون هناك وجه لخروج الدابة، فالدابة الآن حسم الأمر، لا يوجد توبة، فتكلمهم تبين المؤمن من الكافر. فعندما تقول لفلان أنت كافر لا يمكنه أن يؤمن، لا يمكنه أن يؤمن، وإلا لو كان يمكنه أن يؤمن لما أصبح هناك معنى لخروج الدابة. إذن فضيلة الشيخ لقانا في اللقاء القادم في الأسبوع القادم سيكون عن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله حتى ذلك الحين، ونشكر أيضا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباب المدينة المنورة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.